بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب ما يذكر في السكين. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الدمري عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. ولم يذكر هنا أنه أيضا تمضمض، فعليه المضمضة ليست بلازمة للمصلي ولا بلازمة أيضا للمتوضئ، إنما هي سنة مستحبة، والله تعالى أعلى وأعلم. باب ما قيل في قتال الروم. حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام يعني زوجته. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. في الرواية الأخرى: أنت من الأولين. وقد سبق الحديث بتمامه وفيه: أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، فدعا الله لها أن تكون منهم. قال العلماء هنالك: فيه جواز تمني المرأة الشهادة في سبيل الله. وكما أنه قد ورد شيء في قتال الروم، قد وردت أيضا مصالحة الروم، وهنا يصدر التنبيه على أمر: هل تجوز مصالحة الكفار أو لا تجوز؟ وهل يجوز القتال مع الكفار ضد كفار آخرين أو لا يجوز؟ كل هذا تضبطه المصلحة العامة لأهل الإسلام، فحيثما رأى أئمة المسلمين وأهل الحل والعقد فيهم نفعا في ذلك فعلوا، وإلا اعتزلوا. ودل على ذلك ما يلي: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا واحدا، فذكر الحديث. فمن قوله ستصالحون الروم صلحا آمنا ما يدل على جواز مصالحة بعض أهل الكفر ضد كفار آخرين. وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع كفار قريش وضرب بينه وبينهم هدنة عام الحديبية. وفي هذا الباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع قبيلة خزاعة، وكانت قبيلة كافرة يقول أهلها الملائكة بنات الله، حلف النبي معهم ضد كفار قريش. ودليل رابع في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب تحالف بعض التحالفات مع يهود بني قريظة على أن يحموا المدينة من قبلهم. في كل هذا ما يدل على الجواز إن دعت المصلحة لذلك، والله أعلم. ففي الأونة التي نعيشها الآن وفي مصر خاصة كما لا يخفى عليكم، اتجاهات متعددة، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا، فهل تجوز بعض التحالفات بما يعود بالنفع على المسلمين مع أقوام وجهاتهم ليست دينية محضة وليست شرعية محضة، على أن لا يتم تنازل عن شيء من أمر الدين؟ قل إذا كانت المصلحة المرجوة من ذلك أكبر من المفسدة المتحققة من عدمها فنحن مع المصلحة ما لم يكن هناك تأثير على ديننا، والله تعالى أعلم. ذكرت ذلك لأنه قد يستغرب تحالف دولة مسلمة مع دولة كافرة ضد دولة كافرة أخرى، أو تحالف مسلم مع عاصم ضد شخص هو أفجر. هنالك من الشرع ما يسوغ لنا بعض السلوكيات، وينبغي الوقوف على مثل ذلك حتى لا ننكر شيئا، وقد يكون المنكر هو المخطئ لعدم وقوفه على أدلة من كتاب الله وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندك؟ أنا قيدت بقيد ولا تحدث مفسدة أعظم، بارك الله فيك. ومما يفيد في هذا الجانب الآيات التي فيها الوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عقود بين من؟ هي عامة، عقود بين مسلمين وبعضهم، بين مسلمين وخالقهم، بين مسلمين وبين كفار، عقود عامة، آية عامة. وكذا قوله تعالى ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فالمدار مع المصلحة العائدة على المسلمين ومع عدم تأثر ديننا وأصول عقيدتنا بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، في مسائل تكون بحسبها بحسب الملابسات المحيطة بها. هذا الباب باب مهم ينبغي الوقوف على أدلته، حتى لأنه من أبواب السياسة الشرعية، أبواب السياسة الشرعية. ولكننا الآن لا نساس بسياسة شرعية، نساس بسياسة ديمقراطية، وبئسة الديمقراطية. باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. هذا بين يدي الساعة ومن أشراطها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية أخرى التي أخرجها مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. ويذكر البعض والله أعلم بصحة ما ذكروا لكنها أقوال تكررت أن اليهود دأبوا الآن على زراعة شجر الغرقد في بلادهم وفي بيوتهم، بل ويؤمروا أن يجعلوا في كل بيت شجرة من شجر الغرقد. سبحان الله سبحان الله، أوتوا علما في هذا الباب، وأوتوا علما ببعض أشراط الساعة الكبرى، وأوتوا علما بخروج الدجال. لكن الله الذي أعمى بصائرهم وضلوا على علم، فكان من ثم غضب الله عليهم. في الحديث أنه بين يدي الساعة تكليم الحجر والشجر للمسلم. باب قتال الترك. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب. عمرو بن تغلب هذا له منقبة، هذه المنقبة مؤداها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما مالا ولم يعطي عمرو بن تغلب، فجاء في نفسه من عدم عطاء النبي له فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما إلى ما في قلوبهم من خير منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو والله لمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من حمر النعم. قال باب قتال الترك. لم يكن يقصد بالترك أهل تركيا فقط، إنما وما وراءها، وما كانت طبيعة بلادهم، من كانت طبيعة بلادهم كطبيعة بلاد الترك. بل والوارد الآن يعني ينصب على كوريا ونحوها من البلاد كما سيأتي. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وقيل المطرقة، المجان جمع مجنة، وهي التي يتقى بها من السهام، تكون شيء طبق وله يد من الخلف، إذا ضربت بسهم اتقيت السهم بهذه المجان المطرقة. هذه المجان المطرقة طرقة مطقوقة، فكأن وجوههم قريبا من أن تكون مطموصة، يعني الأنف ليست بارزة، معالم الوجه كاد تكون مطموصة. وهذا لا ينسحب على الأتراك قدر انسحابه على الكوريين والصينيين ونحو هؤلاء والمغول. نعم. حدثني سعيد بن محمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. أورد أيضا حديث قتال الذين ينتعلون الشعر وهو الحديث السابق، إنما فقط اختلف التبويب. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر. حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا عمرو بن خالد الحراني، هناك عمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري وثقة، وعمرو بن خالد آخر يجب أن يتفطن إليه، وعمرو بن خالد الواسطي كذاب، وهو راوي مسند الإمام زيد بن علي. وهذا المسند والذي تبني عليه طائفة الشيعة الزيدية باليمن مذهبها في جله، يبنون على مسند الإمام زيد بن علي المروي من طريق عمرو بن خالد الواسطي أبو خالد، هو كذاب. هي كان مذهبا يبنى على مسند روي من طريق رجل كذاب فإنه لمذهب جدير بالتحفظ عليه على أقل الأحوال، مذهب جدير بالتحفظ عليه على أقل الأحوال، فليتفطن لمثل هذا. أما الشيعة الزيدية فهم أقل وأخف أنواع الشيعة ضررا، أما الشيعة الإثنى عشرية فمن أشدهم شراسة وضراوة وكذبا وتزويرا وتزييفا. إلا أن قائل الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية يقول: ائتيني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ائتيني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. لماذا هذا وكيف هذا؟ أصل المادة واحد. فإذا سألت الشيعة الزيود عن أبي بكر فيجيب الموقر منهم يعني المحترم منهم شيئا ما، يقول: لنا أم معصومة ماتت مخاصمة له، يعني أن فاطمة ماتت مخاصمة لأبي بكر، يعني يغمز غمزا خفيا. فيستلموه الشيعي الرافضي الاثنى عشري: لماذا خاصمته؟ يسير مسألة الميراث، ميراث فاطمة من فدك، وأن أبا بكر استدل بحديث الرسول: إن معشر الأنبياء لا نورث، وحرم فاطمة من الميراث. فيبدأ يفند له هذا ويخرج بأن أبا بكر مختلس لميراث فاطمة رضي الله عنه، ويسلسل على هذا تسلسلات، ويقول أيضا كما أنه اختلس المال اختلس الخلافة، يسلسل تسلسلات ينتهي بها إلى تكفير وتضليل أبي بكر رضي الله عنه، ومن ثم خليفته عمر بن الخطاب. ولذا فالشيعة الاثنى عشرية الموجودين الآن عياذا بالله من أضل أنواع الشيعة، وفي كتب عدد منهم من تسبيحاتهم وهجيرانهم يقول قائلهم: اللهم ملعن جبتي قريش وطاغوتيهما، صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفص. ولقد أتاني الإخوة بمقطع على فيديو، لكن أنا لست من المعتمدين على هذا، لكن أذكر وليحرر الكلام، أتوا برجل من الشيعة يدخل شخصا شابا في الإسلام على طريقة التشيع، قل أشهد أن لا إله إلا الله، يقوله أشهد أن محمد رسول الله، يقوله أشهد أن علي ولي الله، يقوله قل يشهده ويشهد أن أبا بكر في النار، يقوله ويشهد أن عمر في النار، يقوله ويشهد أن عائشة في النار وحفصة في النار، يجعلها قرينة لإدخاله الديانة، والعياذ بالله من هذا الضلال وهذا الكفر. فليتفطن لمثل هذا الزيغ والضلال. وإن وقفت على أفعالهم أفعال مضحكة ومزرية، لعلي ذكرت لكم محاضرة كبيرين بالبحرين، هو يقول للناس: تدرون لماذا أنجى الله الخليل إبراهيم لما ألقي في النار؟ يقول: لا يا شيخ أخبرنا. يقول: إن استغاث بالحسين، سيدنا إبراهيم استغاث بالحسين، يعني كيف يتأتى مثل هذا الجنون؟